النوادر الذين اختشوا ماتوا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذا مثل مصري متداول يذكرونه للتدليل على ذهاب الحياء وأهله، كما قال لبيد: ذهب الذين، رضي الله عنه قال: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. خلف، ولا تقول خلف، خلف شيء رضيء، خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فقالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله لبيدا، كيف لو أدرك زماننا. قال عروة: رحم الله عائشة، كيف لو أدركت زماننا. قال هشام بن عروة: رحم الله أبي، كيف لو أدرك زماننا. وهكذا كل راو يقول هذا، فماذا نقول نحن؟ الله المستعان. فهل عرفت أصل هذا المثل وفصله وقصته؟ إليك ذلك. قيل إن حريقا حدث في أو زلزالا أو نحو ذلك بلاء عاما، فكانت النساء، كان من النساء في ملابس البيت، وامرأة في الحمام، أو رجل في الحمام، أو امرأة في ملابس بيتها، وكذا وكذا. فانقسم الناس فريقين: فريق إذا مسه الشر جزوعا فأصابه الهلع والجزع، فهرب فورا من بيته إلى الشارع على هذه الحال التي هو عليها من عري رجلا أو امرأة، وإذا وقع البلاء استفع الحياء كما قيل، وليس هذا بصحيح. وفريق أبى إلا الحياء، فلم يرضى أن يخرج، لم ترضى المرأة أن تخرج عارية في ثياب بيتها، أو عارية من الحمام، أو الرجل كذلك حتى يلبس، فوقع عليه البيت بالزلزال أو كذا فمات. فالذين اختشوا ماتوا، اختشوا يعني من الخشية والحياء، وبقي الذين لم يختشوا أو ظنوا أن هذا الأمر ضرورة، أو لم يفكروا أصلا، لأنه عند البلاء يرفع عن كثير من الناس أن يفكر أصلا. ومن ذا الذي يثبت في هذا الأمر؟ الله المستعان. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا الأمر يقع كثيرا، يعني في السفينة المصرية التي غرقت، والسفينة تغرق، يذكر رجل أن امرأته المنتقبة قال لا أخرجي بسرعة، قالت والله لا أخرج حتى ألبس كامل ملابسي بالنقاب، بثيابي كاملة، ولو أدى ذلك إلى الموت، يعني ولا تخرج متبرجة. فماتت، رحم الله أهل السنة جميعا، والحياء خير. وإذا كان تام الحياء، إذا كان قد تم الحياء، لكن أن يكون الإنسان ورعا في بطنه وليس ورعا في دينه، أن يكون حييا على لحمه وليس حييا في مخالفة ربه في قلبه وفي دينه، فهذا وهذا شيء آخر. من النادرة تقودنا إلى الفائدة. حقيقة قولهم ماتوا يعني ذهبوا، قلوا جدا، والحياء هذا أمره عجيب. حينما يستحي الإنسان وحينما يغضب كلاهما تجد أن الدم قد ملأ وجهه حتى صار وجهه كحب الرمان، كأنما فوق فيه حب الرمان من الغضب أو من الحياء، وكلاهما في عرض واحد. هذا بالنسبة للبشر. أما بالنسبة لله عز وجل فهو الحي الكريم، وهو الذي يغضب غضب الله عليهم ولعنهم، وغضب الله وحياؤه كما أنه ليس كمثله شيء، فليس كمثل غضبه ولا كمثل حيائه. وليس التشبيه أن تقول لله يد ولك يد، وليس التشبيه أن تقول الله حي حي حي حي عالم وتقول عن فلان أنه حي حي عالم، وإنما التشبيه أن تقول حياة كحياة ويد كيد وغضب كغضب وهكذا. أما هؤلاء الجهمية الذين ينفضحون من أول كلمة في الكتاب، يعني السيوطي في تدريب الراوي حينما فسر كلمة بسم الله الرحمن الرحيم قال الرحمة هي إرادة الإحسان، يعني عندهم عند الأشاعرة لا يجوز وصف الله بالرحمة. لماذا؟ لأن الرحمة قطر القلب وكذا وكذا وكذا، هذه صفة البشر، هذه صورة الرحمة عند البشر. طيب ما هي حياة الإنسان؟ ما هو علم الإنسان؟ ما هو سمع الإنسان؟ ما هو سمع بصر الإنسان؟ إذن هل لو فسرت سمع الإنسان وبصره على حال الإنسان فهل تنفي عن الله عز وجل الحياة والسمع والبصر والقدرة والإرادة، الصفات التي تكون في البشر؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أثبت أثبت الصفة وانفي المثلية، والله المستعان. المراد أنه دم الحياة يتدفق في الوجه عند الغضب عند الاستحياء، وفي ذلك قصة لطيفة هي من النوادر، قد تفرد في نادرة خاصة لكن أسوقها مع نادرتنا هذه في فائدة هذه النادرة. أن قبل 1000 سنة اشتكى رجل أن امرأته أو ابنته يصيبها مرض غريب، فقال الطبيب لابد أن امرأته أو ابنته قد أصابها الشلل الشديد الذي لا تستطيع منه أن تتحرك من فراشها، فقال له الطبيب عندي علاجها. قال ماذا؟ قال والله لا أستطيع علاجها حتى تتعرى من ثيابها كلها كما ولدتها أمها وتنام على الفراش، وأدخل يعني أرى أين موطن الداء وكيف يكون العلاج. رضي الرجل على مضض وعلى كراهة وعلى رمض وعلى ضيق، وأضمر أمرا. دخل الطبيب على المريضة وهي عارية على فراشها، فلما رأت هيئة رجل صار دم الحياء في جسمها، فذهب الشلل ومدت يدها لتغطي نفسها وذهب الشلل. ماذا كان الرجل؟ الرجل كشفوا عنه إذا هو ليس برجل إنما هو امرأة تلبست ثياب الرجال. قال الطبيب لم يكن إلا هذه الحيلة ولم أخبرك بها لكي لا تتسرب إلى المريضة ويكون الحياء تاما فيؤدي إلى مثل هذا الأمر. وقال الرجل أما إنك لو فعلت ودخلت لكنت قتلتك بعد هذا. الله المستعان. هؤلاء عندها دم كما يقول العوام، لكن هذه المرأة التي يعني ذكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، والحياء والإيمان قرنا جميعا، يعني إما أن يكون جميعا وإما أن يزول جميعا. نعم، يعني ذكر حذيفة رضي الله عنه الرجل لا ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه. وأيضا ذكر نذكر الجلسة يجلسها الإنسان مع الحشيش مع التلفاز وما فيه من بلاء وعري وزنا وفراش و فماذا تتوقع أو يجلس مع قوم فجرة أو يجلس مع العراية سيان عن طريق الفاد أو العراية العراية، فماذا تتوقع أن يكون له من عقاب بعد هذه الجلسة؟ أن يرفع منه ماذا؟ أن يرفع منه الحياء. فلا تتعجب، فإن الحياء والإيمان قرنا جميعا، وليس من الإيمان أن تجالس لا يؤمن بالله واليوم الآخر من جلس على مائدة يدار عليها بالخمر. ما ليست المسألة مائدة فقط، بل من حضر أي منكر لا يكون في قلبه شيء من الإيمان إلا أن ينكره، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وهذا أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، لابد أن تستحضر دائما الإنكار، لابد، وإياك أن تكون كثرة المنكرات والمعاصي مميتة للإيمان في قلبك. استحضر دائما الإنكار على نفسك وعلى غيرك، وإلا قد ذهب الإيمان والله المستعان، وذهب الحياء وذهب الإيمان والله المستعان. الآن لا حياء في ملبس الرجال يلبسون، ما كل الرجال بالتأكيد، كثير من الرجال شبابا وغير شباب يلبسون ملابس قوم لوط. اي والله، اي والله، ما يلبس هذه الملابس الا قوم لوط. قوم لوط الموجودون الآن هم الذين يلبسون هذه الملابس، سروال يجسم دبره وذكره وفخذه، هذا ملابس قوم لوط، يعرضون بضاعتهم. والنساء المتبرجات وصل بهن الحال إلى أن يلبسن ملابس المومسات، ملابس الزانيات، يعني كما قلت في كتاب الحجاب، حجاب عن نار الدنيا ونار الآخرة، يعني الرجل الذي يدعو الناس إلى اللواط اللوطي ماذا يصنع؟ هل سيكتب على ظهره أنه لوطي والليلة كذا؟ لا، لكن ملابسه سيلبس ملابس أهل كذا. الجزار حينما يمشي في الشارع في يوم الأضحى قد ينادي يقول جزار، ولكن لابد أن تكون سمته سمة الجزار في اللبس، ومسك معها العدة كما يقال، والأشياء هذه هذا شيء لابد منه. وكذلك المرأة الفاجرة كيف تعلن عن نفسها أنها فاجرة ويأتيها الناس؟ لابد من هيئة معينة ومشية معينة، كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا، فقال: أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. أذكر أن امرأة من محارمي شابة من الشابات جاءت وقد تعطرت وقد صنعت ما صنعت من زينة الوجه، فقلت لها: أتعرفين كيف سماك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سمى من تصنع هذا الصنيعة زانية. فامتنعت من ذلك الوقت، دخلت فغسلت وجهها وامتنعت من ذلك الوقت عن زينة الوجه والعطر، وإن لم تمتنع عن بقية الزينة في الملابس وكذا والله المستعان. فالآن ذهب الحياء من الملبس إلا ما ندر، بل السخرية من الملابس الواسعة أمر معلوم. ذهب الحياء أيضا في الكلام إلا ما ندر، فالرجال إذا جلسوا سويا والنساء إذا جلسنا سويا ترى الكلام الفاجر، بل يجلس الرجال والنساء، يجلس الرجل مع محارمه مع امرأته وأولاده وبناته، بل يجلس الناس جميعا رجالا ونساء في المجالس العامة مثل دور الملاهي التي تسمى بالسيمة، وأنا سميتها السيمة تعريبا للسينما لأنها كما كنت كتبته قديما قبل نحو 40 سنة مقالا في هذا التعريب، لأن هذه السينما كما يقول هي سيمة كل قوم، استحلالها أصلا يدل على حال أهلها، وما يكون فيها أيضا يدل على حال أهلها. ففي مجالس السيمة وغيرها والمراقص والمسرحيات والمسارح وكذا وكذا يجلسون جميعا يرون ما لا يسمح لنفسه حيي أن يتذكره خيالا، يرونه عيانا بيانا أمامهم بدون إنكار بل باستحسان بل بحب للتقليد وتعظيم لهؤلاء. ولا عجب، فقد ذهب الإيمان، فإذا ذهب الإيمان فلا تعجب أن قد ذهب الحياء، ولا حياء من الله عند من قال فيهم الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فهؤلاء لا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يعني هذا بلاء أشد من بلاء هؤلاء المنافقين. ولا حياء من الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله، والله المستعان.